وكذلك الكلام في الرؤية كله يجادل النصوص حتى يفضي به الجدال إلى تأويل النصوص بالعلم كما يفعل المعتزلة أو إنكار العلو، وكذلك الجدال في القرآن يجادل في القرآن حتى يمكن أن يكون كلام الله القرآن لفظه هو معناه، وغيرها من السنة مكروه ومنهيان. يقول لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة من السنة بسبب الجدال، لا يكون صاحبه حتى ولو أصاب السنة بكلامه لا يكون من السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار، الآثار النصوص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك آثار الصحابة والتابعين، لا يكون من السنة حتى يترك الجدال ويؤمن بالنصوص والآثار ويدع الخصومات. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. وقال الإمام أبو محمد البربهاري في شرح السنة: واعلم أنك لم تكن أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترع الرجل على المراء والخصومة والجدال؟ الله يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين سبب ذنب السلف لعلم الكلام في كتابه موافقة صحيح المنقول للسنن المنقول، قال رحمه الله: فالسلف والأئمة لم يذنبوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي تعبرون عنها في هذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام لا يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في وصفه لأهل البدع فقال: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم. وكلام السلف في هذا طويل. نعم. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه ولا وليس منه شيء مخلوق. نعم. يقول مالك رحمه الله: والقرآن كلام الله. القرآن كلام الله وليس بمخلوق، يعني القرآن كلام الله لفظه ومعناه، لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، هو كلام الله كما دلت على ذلك النصوص وكما قرر ذلك أهل السنة والجماعة، أن كلام الله كلام الله يشمل اللفظ والمعنى. والله تعالى تكلم بكلام بحرف وصوت يسمع، لا بد من الإيمان بأن كلام الله حرف وصوت لفظ ومعنى، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة لدل على النصوص. يجب أن يقول المسلم أن القرآن كي يؤمن بأن القرآن كلام الله، وأن يقول ليس بمخلوق، كلام الله اللفظ والمعاني والحروف والمعاني، وكلام الله بصوت يسمع، كلام الله نوعا مسموع من الله بواسطة كما سمع الصحابة كلام الله بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نسمع كلام الله بواسطة قراءة القارئ. والنوع الثاني كلام بالواسطة كما سمعه جبرائيل من الله، وكما سمع موسى كلام الله بدون واسطة، وكما سمع نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كلام الله بدون واسطة، وكما يكلم الله الناس يوم القيامة سمعنا كلام بلا واسطة، وكما سمع يكلم آدم يوم القيامة يقول الله يا آدم في الحديث، يقول الله تعالى يا آدم يسمعه بالصوت في الحديث، إن الله ينادي الخلائق بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا هو الصوت المسموع من كلام الله، يعني يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، بخلاف صوت المخلوق فإن القريب يسمعه أكثر من البعيد، أما الصوت المسموع من كلام الله فإن البعيد والقريب يسمعونه على حد سواء، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ينادي الله تعالى يا آدم، يقول الله تعالى يا آدم كما ثبت في الصحيح، ينادي الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول يا رب من كم؟ فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه. يقول الإمام رحمه ولا يضعف أن يقول ليس المخلوق، لا تضعف، كن قويا، كن قويا نشيط في معتقدك وفي إعلانك وإظهارك لمعتقد السنة والجماعة. كن نشيط، لا تكون ضعيف، لا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، لا تضعف أمام أهل البدع. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس من المخلوق. كلام الله ليس ببائن منه يعني لم يفارق، كلام الله ليس ببائن منه يعني لم يفارقه وينتقمه إلى غيره. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا قال الإمام الحافظ أبو الوليد الطيالسي القرآن كلام الله ليس ببائن منه. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن قول السلف كلام الله منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ لم يريدوا به أنه فارق ذاته وحل في غيره، فإن كلام المخلوق بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره، فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته؟ قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد رحمه الله سمعت أبي يقول مرة وسئل عن القرآن قال كلام الله عز وجل ليس بمخلوق ولا تخاصم ولا تجادل من يخاصم. إذن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف لسان يقول مخلوق أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه يعني ليس بمنتقل عنه، وليس منه شيء مخلوق، ليس من الله شيء مخلوق، كلام الله صفة وصفاته، والله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق وغيره مخلوق. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، فالله بذاته وأسماءه وصفاته هو الخالق وبعده مخلوق. أما أهل البدع فاختلفوا في كلام الله كما قال الإمام أحمد أهل البدع مخالفون في الكتاب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال إنهم مختلفون في الكتاب مخالفون في الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب. القرآن كلام الله لفظه ومعناه حروفه بصوت يسمع، أما المعتزلة فقالوا كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، قالوا إن القرآن مخلوق كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، وقالوا إن الله تعالى لما كلم موسى وقال في لما قال سبحانه وتعالى أي ونادى أي يا موسى إني أنا رب العالمين، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس بجانب الطور الأرى قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصرفون. فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة فنادت موسى، فالشجرة هي قالت يا موسى إني أنا الله رب العالمين، معتزلة، وهذا من أفضل الباطل. الشجرة تقول إني أنا الله رب العالمين، فالمعتزلة يقول كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، كلام الله والقرآن مخلوق تعالى عما يقولون، وكذلك الجهمية. وأما الأشاعرة فهم مذبذبون أيضا، أخذوا نصف مذهب السنة ونصف مذهب الأشاعرة، مذبذبون كما قال العلماء خنافة كالخنثى لا أنثى ولا ذكر. الأشاعرة ماذا قالوا على الكلام؟ قالوا كلام الله نصفان، نصف مخلوق ونصف غير مخلوق، اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق، فصار مذهبهم مكون من نصف مذهب السنة ونصف مذهب المعتزلة. المعتزلة يقولون الكلام مخلوق اللفظ والمعنى، والشاعرة قالوا اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق، فالمعنى وافق فيها السنة واللفظ وافق فيه المعتزلة، فصاروا مذبذبين بين ذلك لا إله ولا إله، فصاروا خنثى لا ذكر ولا أنثى. لا الشاعر يقولون الكلام من حيث هو اسم للمعنى، وأما اللفظ والحروف والأصوات ليست من الكلام. كيف نسمع؟ قالوا هي دليل على الكلام، الكلام معنى قائم بالنفس لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت. ويستدلون ببيت منسوب للأخطر النصراني إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، بيت مصنوع لا يدرك ما قائله منسوب للأخطار. أولا هذا البيت مصنوع لا يعرف، أين دليلكم من الكتاب والسنة؟ تعتمدوا على كلام مصنوع منسوب للأخطار، والأخطار لو سلمنا أنه قاله الأخطار أولا مصنوع، ثانيا سلمنا أنه قاله الأخطار، فالأخطار فلو سلمنا فمقصود أن الكلام في الفؤاد يعني الكلام الذي يعده لسان ويهيئه، والكلام الذي يهيئه في كلامه قبل أن نتكلم به يكون يزنه لعقله قبل أن ننطق به، وليس مقصوده أن اللفظ ليس من الكلام. ولو سلمنا جدلا أنه مقصوده اللفظ هذا قول نصراني، ولا يحتج به. والنصارى ظلوا في معنى الكلام، النصارى ظلوا في معنى الكلام، فقالوا إن عيسى نفس الكلمة جزء من الله وليس هو الكلمة. قالوا إن عيسى كلمة الله، يعني عيسى هو الكلمة، هو كلمة الله، يعني عيسى هو الكلمة، والكلمة صفة مستقلة، فجعلوا عيسى جزء من الله. والمسلمون يقول عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة، خلقه الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة، والنصارى يقول عيسى هو الكلمة فهو جزء من الله تعالى. الله يقول النصارى ظلوا في معنى الكلام، كيف يستدلوا بقول نصراني ظل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ ما يمكن. كيف يستدل بقول نصراني ظل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ هو ظل في معنى الكلام. هذه المسألة منازع فيها، في محل نزاع، تستدل بقول نصراني النصارى ظلوا في معنى الكلام، أفيستدل بقول نصراني قد ظل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعرف معنى الكلام من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل اللغة. فالنصارى فالأشاعرة قالوا الكلام هو الاسم للمعنى، أما اللفظ ليس بكلام، دليل على الكلام. ولهذا قالوا القرآن ما هو؟ القرآن معنى قائم بنفس الرب، لم يتكلم الرب بحرف ولا صوت، ولم يسمع عنه أي كلمة، جعل الرب أبكر ما يتكلم، نعوذ بالله. كيف جعل هذا القرآن إذا كان الرب لا يتكلم؟ قالوا الله اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. فالقرآن عبارة عبر به جبريل، عبر به عن المعنى القائم بالرب، كانوا أبكر نعوذ بالله، مثل ما تعبر عن الأبكر يأتي بحركات ثم تعبر وتقول هذا كلام الأبكر. تعالى الله عما يقول. قالوا الرب لا يتكلم، لأنه لو تكلم بحرف وصوت لصار محلا للحوادث زعمنا، والرب نزه عن الحوادث، الحرف حادث والصوت حادث والرب ليس محل الحوادث. ففرارا من ذلك قالوا ما الكلام ليس بالحرف والصوت، معنى قائم بالنفس. اضطر الله جبريل ففهم المعنى القائم فعبر بهذا القرآن، فالقرآن عبارة عبر به جبريل. وقال الطائفة أخرى من الأشاعرة الذي عبر به محمد ليس جبريل عليه الصلاة والسلام. وقال الطائفة ثالثة من الأشاعرة جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يتكلم الله بكلمة واحدة، هذه الطائفة الأشاعرة، وهم يقولون إن القرآن ليس هو كلام الله، مجاز، يسمى ما في المصحف يسمى كلام الله مجاز ليس حقيقة. لماذا مجاز؟ قالوا لأنه تأدى به كلام الله، فهم يقولون القرآن كلام الله يعني مجاز، لكن عند التحقيق والمناقشة يقول لا، نحن نقول كلام الله لأنه تأدى به كلام الله، تعدى بهذا القرآن، المعاني تعدت في هذه الحروف والألفاظ، وإلا فلا بتكلم إلا بهذه الألفاظ. المصحف ما في كلام الله، ما في كلام الله، لكن تعدى به كلام الله، حتى إن بعضهم يهون بكل المصحف يرمى أو كذا، لا يبالي، لأنه قال كان كلام القرآن ليس في كلام الله والعياذ بالله. حتى إن بعض الشاعر غلط في هذا وقال لا يبالي باحترام القرآن المصحف، لأنه ما في كلام الله، إنما تعدى به كلام الله، وهذا من أبطل الباطل، فليحذر المسلم من هذا. وبعضهم قال الكلام الله الحروف، يعني المعتزلة غلوا في الألفاظ، قالوا المعتزلة قالوا الكلام اللفظ والمعنى، والأشاعرة قالوا الكلام المعنى، وابن العالي الجيلي قال الكلام الحروف الألفاظ، وهذا باطل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، هذا يعني مجمل عقيدة السنة والجماعة في القرآن، القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقوله أبو المعالي الجويني، وليس كلام الله المعاني دون الحروف كما يقوله الأشاعرة، والقرآن صفة من صفات الله لفظه ومعناه وليس مخلوق كما تقوله المعتزلة. الكلام اسم للفظ والمعنى في اللغة العربية، اسم للفظ والمعنى، فيطلق الكلام على الاسم على المعنى اطلاقه على جزء المعنى، ويطلق على اللفظ اطلاقه على جزء المعنى، ويطلقه على اللفظ والمعنى اطلاقه على جميع مسمى، مثل الإنسان مسمى الإنسان اسم للروح والجسد، فيطلاق الإنسان على الروح اطلاق على جزء معنى، ويطلقه على الجسد اطلاق على جزء معنى، ويطلقه على الروح والجسد اطلاق على كل معنى، الإنسان اسم للروح والجسد، والكلام اسم للفظ والمعنى، هذا هو الحقيقة. نقف على يوفق الله جميع لطاعته، صلى الله على محمد وآله وصحبه، وذلك يأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: القدرية ينكرون علم الله، فهل يلزم من ذلك أنهم ينكرون أن الله خلق أفعال العبد؟ لا، الأشعرية اللي يقولون الأشعرية القدرية، القدرية المتوسطون وهو قدرية المجوسية يقولون إن الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد، فالعباد هم الذين خلقوها. يقول إن الله خلق الإنسان وخلق وأعطاه القوة، لكن الإنسان هو الذي خلق فعله خيرا أو شر، طاعة أو معصية، فرارا من القول بأن الله خلق المعاصي وعذب عليها حتى لا يكون ظالما. يقول العباد هو الذي، هم يعترفون أن الله خلق الإنسان وأعطاه القوة، لكن يقول هو الذي خلق فعله، ولهذا يوجبون على الله أن يثيب المطيع، لأنهم عندهم أصل من أصولهم إنفاذ الوعيد، يوجبون على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، لأنه هو الذي خلق فعله، فيجب على الله أن يثيب المطيع كما يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر أجرته، ويجب عليه أن ينفذ الوعيد في العاصي وليس له أن يعفو عنه، هكذا المتزن، لأنه هو الذي خلق فعله، خلق فعله يستحق الأجر، يجب أن يعطى أجره، هكذا يجب على الله، ويجب أن يعاقب العاصي وليس له أن يعفو عنه، تعالى الله ما يقول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال المؤلف رحمه الله: وليس في السنة قياس، أليس قياس الأولى من القياس العقلي وقد أثبته المحققون في صفات الله؟ بلى، رسول القياس، القياس يعني ليس في السنة قياس، قياس لا يستند إلى نص، قياس في العقول يعني لا يستند بعقل، ما قياس الأولى وقياس أنا بيّنت هذا في أثناء هذا، قلت أن القياس الشرعي لا يكون في هذا لأنه مستند إلى الشرع، المراد القياس المستند إلى العقل المجرد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول المؤلف ترك الجلوس مع أهل الأهواء؟ يعني ترك الجلوس مع أهل البدع، أهل الأهواء هم أهل البدع، لا تجلس أهل البدع لأنه يعني يضرونك، يشبهون عليك ويلبسون عليك، قد يلبسون عليك ويريد عليك شبهة ولا تستطيع ردها، ولهذا كما سمع بعض السلف لما قال بعضه البدع كما مر أي وصفها، قالوا كلموا كلمة، قال ولا نص كلمة، ولا نص كلمة، ما يريد أن يتكلم مع أهل البدع، قد تكون هذه الكلمة يكلمه فيها شبهة فتتمكن من نفسه ولا تستعودها، فلا تجالس أهل الأهواء، أهل الأهواء أهل البدع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يجب علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله، فكيف تفسر قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ ما أصابك من حسنة فبفضل الله، يعني فبفضل الله وتوفيقه، وما أصابك من سيئة فبسبب ذنوبك، فبسبب ذنوبك كسبتها، والله تعالى قدر الجميع، ولهذا قال بعدها: قل كل من عند الله. ما أصابك من حسنة فبفضل الله وما أصابك من سيئة من نفسك، ثم قال بعدها: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا، وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الأشعري معتزلي والعكس؟ لا، الأشعري له مذهب والمعتزلي له مذهب، مذهب المعتزلة ينكرون الأسماء جميع الصفات ولا يثبتون إلا الأسماء، يقولون مذهبهم أن إثبات أسماء الله لكن بدون معاني، والرحمن بدون رحمة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا شر، بصير بلا بصر. وأما الأشاعرة فهم يثبتون الأسماء ويثبتون سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، والباقي يؤولون، ومنهم من يثبت 20 صفة ومنهم يثبت 40، لكن المشهور عن سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، هذا في الصفات. وفي القدر الأشعرية جبرية والمعتزلة قدرية. نعم. فتجد الأشاعرة يذكرون الأسباب مثل الجهمية، وأما المعتزلة هم يعتمدون على الأسباب ضد الأشعرية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من الذي قال إن الكلام هو حروف وألفاظ؟ حروف وألفاظ ومعاني، هذا السنة والجماعة. الكلام حروف، حروف وألفاظ ومعاني. الحروف والألفاظ واحد، حروف ومعاني. شيخ الإسلام يقول في العقيدة الوسطية: وكلام الله والقرآن كلام الله حروفه ومعاني. الحروف والألفاظ، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقوله أبو العلي الجوهري، وليس كلام ولا المعاني دون الحروف كما يقول الأشاعرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن قول النصارى في عيسى بن مريم. نعم، النصارى يقول عيسى ابن الله، جعله جزء من الله تعالى الله عما يقولون. غلوا في عيسى حتى رفعوا من مقام العبودية والنبوة إلى مقام الألوهية، فقالوا عيسى ابن الله، وقالوا فسر قوله تعالى وكلمته، قالوا هو نفس الكلمة، جزء من الله. وأما السنة فقول عيسى كلمة الله، يعني مخلوق بالكلمة، خلق الله بكلمة كن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن تخلل حياة الصحابي ردة، هل يعتبر صحابيا؟ إذا مات على الإسلام، نعم، إذا مات على الإسلام فإنه لا يضره. وكذلك الإنسان إذا تخلى عمله ردة ثم تاب ومات على الإسلام لا يبطل عمله، يحرزه بتوبته. أما إذا مات على الكفر والعياذ بالله فإن تحت تبطل أعماله كلها، لكن إذا تاب الله عليه وتاب ومات على الإسلام بقيت أعماله أحرزها. قال الله تعالى في كتاب العظيم: ومن يرتد منكم عن دينه فيامس وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاشترط لحبوط العمل الموت على الكفر، وقال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: جاء في الحديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، ما صحة هذا الحديث؟ وهل ترك الجدال في أمور الدين ولو كان الحق معك يدخل في مفهوم هذا الحديث؟ نعم، الحديث صحيح. أنا زعيم يعني كفيل، كفيل وضابط، بيت في الجنة في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ترك المراء في الجدال في الدين ولو كان على حق، لأن الجدال قد يصيب به إلى إلى إلى مثلا إلى ما لا تحمل عقبة، وأقل ما فيه أن تمارس صاحبك وتغضبه ويكون حاجزات في النفوس وإحد وضغائن. ترك المراء والجدال مطلوب، فلا ينبغي الإنسان أن يماري. من ذلك قول الله تعالى في الحج: فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال هو المراء، قيل أن تماري صاحبك حتى تغضبه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المقصود بقوله ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك واحتم له؟ نعم، ومن لم يبلغ تفسير الحديث ولم يبلغ عقله فقد كفي ذلك، يعني عليه أن يسلم لما بلغ تفسير الحديث ولم يبلغ عقله، يسلم الله والرسول قد كفي ذلك. فسر الحديث، فسرت، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين العلماء معانيها، فيعلم معلومة لغيرك. إذا كنت أنت لا تعلمها فيعلم غيرك، فأنت مكفي، مكفي، عليك أن تسلم وتؤمن، تقول آمنت بالله وبما جاء الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله، كما روي هذا عن الإمام الشافعي، قال آمنت بالله وبما جاء الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نكفر الأشاعرة بسبب تذبذبهم بين أهل السنة والمعتزلة؟ لا، الأشاعرة ما كفرهم العلماء، يرون أنهم مبتدعة لأنهم متأولون. فرق بين الجاحد والمتأول. الجاحد الذي يجحد كافر، شخص يقول يجحد الرحمن على العرش استوى، يمكن يقول الرب لم يستوي على العرش، هذا كافر. لماذا؟ لأنه كذب الله، وما كذب الله كفر. لكن شخص يقول الرحمن عام استوى على العين والرأس، هذا كلام الله أؤمن به، لكن معنى استوى استوى لا، لأنه لا يليق بالله أن يستوى، شبهة. هذا ما يكفر، يعني متأول، متأول شبهة حصلت، يقول أنا أؤمن بكلام الله لكن استوى ما يليق بالله أن يستوى، معناه استوى لا، لأنه إذا استوى شابه المخلوق، شبهة. هذا مبتدع لكن ما يكفر. لكن الأول يقول يمكن الاستواء، يقول لم يستوعش، هذا كافر لأنهم كذبوا لله. كذب القرآن، من كذب الله كفر. كذلك الأشاعرة متأولون، الأشاعرة متأولون لهم شبهة، والمتأول لا يكفر. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل ثبت أن أبو الحسن الأشعري أن أبا الحسن الأشعري رجع عن قوله أم لا؟ وهل ترحم عليه شيخ الإسلام رحمه الله؟ نعم، ثبت أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله رجع عن معتقد الأشاعرة. وأبو الحسن الأشعري له أطوار، كان في الأول على مذهب الكلاب، كان على مذهب المعتزلة، جلس معتزليا مدة طويلة، قال ما يقرب من 40 سنة، ثم أعلن رجوعه وجلس على منبر الجامع وقال لهم إني راجع عن مذهبي وإني منخلع من الأقوال والأراء كلها، كما أخلع هذا الثوب، خلع ثوبا عليه، ثم صار على مذهب الكلاب وهو إثبات الصفات الذاتية وتأويل الصفات الفعلية، ثم تحول إلى مذهب السنة والجماعة في كتابه الإبانة آخر ما كتب فيها الإبانة في أصول الديانة، وقال إنه على معتقد الإمام أحمد بن حنبل، وقال إنه وأثنى على الإمام أحمد وقال الإمام الكبير المكبر الإمام المبجل والإمام المفخم رحمه الله ورضي عنه على مذهب في كذا وكذا وكذا في كتاب الإبانة في أصول الديانة. لكن بقت عليه أشياء يسيرة بقيت عليه بسبب طول مكثة المذهب الأول، أشياء يسيرة، وإلا في الجملة رجع على معتقد السنة والجماعة، لكن أتباعه بعضهم ما رجعوا، استمروا على المذهب السابق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو ترشدونا إلى أفضل الكتب في أصول المعتزلة والأشاعرة والجهمية. ما ننصحك بأن تذهب إلى أصول الأشاعرة والمعتزلة، لماذا؟ لا تقرأ فيها أصول، ننصحك بكتب السنة والجماعة. أصول المعتزلة معروفة، كتب المعتزلة وكتب الأشاعرة تجدها في المكتبات موجودة، تجد بعض المكتبات في دواليب خاصة. المعتزلة أصوله 5، القاضي عبد الجبار المعتزلي معروف، فلا ننصحك، يكفي أن تعرف هذا المعتزلة حينما من كتب أهل السنة والجماعة حينما يردون عليهم ويبينون مذاهبهم الباطلة، فلا ننصح يرجع إلى كتبه إلا الإنسان طالب علم أو عالم من أهل العلم يريد أن يرد عليهم، لا بأس يرجع إلى كتبهم. أما إنسان طالب علم يذهب إلى كتب الأشاعرة والمعتزلة، لا، قد تزل وتضل، قد يلبسون عليك تقرأ شبههم ولا تستطيع فهم الرد عليهم أو لا تجد الرد عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بها فيما يتعلق بسيرة الصحابة رضي الله عنهم؟ سيرة الصحابة رضي الله عنهم تأخذها من القرآن ومن السنة، من القرآن الكريم الله تعالى ذكر سيرهم، قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغلب بهم الكفار وعد الله الذي آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ترجع إلى سيرهم في كتب السنة، الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم ذكر فيها مناقب الصحابة، مناقب الصديق، مناقب عمر، مناقب عثمان، مناقب علي رضي الله عنه، وكذلك أيضا في مسند الإمام أحمد وفي السنن الأربع، وكذلك في كتب السير، سيرة ابن هشام من أمثل ما كتب في هذا، وكذلك أيضا البداية والنهاية لابن كثير فيها ذكر سير الصحابة، وكذلك العواصم من القواصم ابن عربي كتاب جيد ذكر فيه مع عصر الصحابة، وكذلك مختصر السيرة، سيرة مختصر النبي صلى الله عليه وسلم للإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب، كتاب عظيم في السيرة وفي سيرة الصحابة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مختصر السيرة لابنه عبد الله وغير ذلك. نعم. وفق الله جميع الأوقات وثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أخذل فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا نبحث في القرآن، والقرآن كلام الله. قال المؤلف رحمه الله: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. فالقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله ليست ببائنة منه، ليست بمنفصلة عنه. فالله سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته والخالق، وما سواه مخلوق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله. والقرآن كلام الله، يعني لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه كله كلام الله، لأن الكلام اسم للفظ والمعنى، اسم للحروف والمعاني. هذا هو الذي، هذا هو الصواب. الكلام من حيث هو اسم للفظ والمعنى والحروف والمعاني، كما أن اسم الإنسان اسم للروح والجسد، مسمى الإنسان الروح والجسد، مسمى الكلام اللفظ والمعنى. هذا هو الصواب الذي عليه أهل اللغة، عليه المحققون. فاللفظ والحروف والمعاني داخل في مسمى الكلام، كما أن الروح والجسد داخل في مسمى الإنسان. الإنسان اسم مسمى الإنسان بروحه وجسده، فالإنسان إنسان بروحه وجسده، والكلام كلام بلفظه ومعناه، وكذلك كلام الله صفة من صفاته، اللفظ والمعنى، الحرف والصوت. وهذا هو عقيدة السنة والجماعة، كما قرر الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام السنة والجماعة. قال: القرآن كلام الله، يعني لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، وليس بمخلوق كما يقول أهل البدع، كما تقول المعتزلة. فإن المعتزلة يقولون كلام الله مخلوق، لفظه ومعناه، الحروف والمعاني مخلوق عند المعتزلة، اللفظ والمعنى. أما الأشاعرة فإنهم قالوا اللفظ والحروف مخلوق، والمعنى ليس بمخلوق، لأن مسمى الكلام عند الأشاعرة المعنى فقط، المعنى هو ومسمى الكلام. أما اللفظ قالوا ليس، اللفظ والحروف ليست، وكذلك الصوت ليس بكلام، وإنما هو دليل على الكلام. اللفظ والحروف قالوا عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. فالإنسان يعبر عما في معناه، يعبر بلفظه وحروفه وصوته عما في نفسه من الكلام. هذا هو مذهب الشاعر، هو مذهب المعظم. وكما سبق أن الأشاعرة يرون أن المعنى هو الكلام، هو كلام الله، وأن الله لم يسمع له صوت ولا حرف ولا لفظ. وشفته في ذلك يقولون: لو قلنا إن الكلام لفظ وحرف وصوت للزم من ذلك أن تحل الحوادث في ذات الرب، والحوادث لا تحل بالمخلوق. ففرارا من ذلك بزعمهم قالوا إن اللفظ والحرف والصوت ليس من الكلام، وإنما هو دليل على الكلام، والكلام هو معنى قائم بالنفس. وأما هذا القرآن فقالوا إن الله لم يتكلم به ولم يسمع منه، وإنما تكلم به جبريل، عبر به عما في نفس الرب، اضطره الله اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. هذا القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. وطائفة أخرى قالت الذي عبر محمد عليه الصلاة والسلام وليس بجبريل، وطائفة ثانية قالت إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ. وهذه كلها فاسدة، كلها باطلة. والصواب أن الله تعالى تكلم بهذا القرآن بحرف وصوت ولفظ سمعه منه جبرائيل، فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل أجره حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله كما يقول الأشاعرة. الأشاعرة يقول هذا القرآن، القرآن الذي يتلى عبارة عن كلام الله، هذا باطل. ولهذا روى البخاري رحمه الله في خطيئة العباد عن سند عن سفيان بن عيينة قال أدركت من الشيخ حسنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وفي رواية أبي سعيد الداري في الرد على الجهمية قال سفيان بن عيينة قال عمرو بن دينار أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله خالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. وسنده صحيح منه خرج يتكلم الله يتكلم الله وإليه يعود في آخر الزمان حينما يرفع في القرآن هو شطر نصر الساعة الكبار إذا ترك الناس العمل به نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف. نسأل الله السلام والعافية. وروى البيهقي الأسماء والصفات من طريق ابن راهوية قال إسحاق بن راهوية وقد أدرك عمرو بن دينار أدلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البدريين والمهاجرين والأنصار مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأدلة تابعين رحمة الله عليهم. وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلف في ذلك يعني القرآن كلام الله. قال علي بن المديني القرآن كلام الله ومن قال إنه مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه. وقوله قال المؤلف رحمه الله ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق لا ينبغي للسني أن يضعف لا تضعف تقول قلها بصراحة وقوة اعلن اعلن الحق أنت على الحق لا تضعف قل القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولو كنت من أهل البدع لأن بعض الناس قد يضعف يكمل أهل البدع قد يستحي يقول الإمام لا تضعف ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق فإن كلام الله ليس ببائن منه يعني ليس ببائن منه يعني لم يفارق وينتقل منه إلى غيره تعالى الله على ذلك علوه كبير. قول وليس منه شيء مخلوق ليس منه شيء مخلوق يعني من الرب إذا كان ليس ببائن منه فليس من الرب شيء مخلوق والرب هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وصفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره وإذا كانت لا تفارقه فليس من الله شيء مخلوق. ولهذا قال ومن الناس من قال ومن على جميع أن القرآن هو أن الكلام هو اللفظ الألفاظ والمعنى الألفاظ دون معنى هو القرآن منهم قال الكلام مسمى الكلام اللفظ والحروف ومنهم من قال مسمى الكلام المعاني وهم الأشاعرة. والمعتزلة يقول مسمى الكلام اللفظ والمعنى لكن كلاهما مخلوق. وأهل السنة يقول مسمى الكلام اللفظ والمعنى لكن كلاهما صفة الله. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية وكلام والقرآن وكلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقول ابن علي الجوين ولا المعاني دون الحروف كما يقول ابن الشاعر. يقول الإمام رحمه الله وإياك ومناظرة من أجدل فيه يعني لا تجادل إياك ومناظرة من أجدل فيه لا تجادل أهل الباطل لأن الجدال والخصومات قد تؤدي إلى ما لا تحمد العقبة فلا تجادل أهل البدع أبلغهم من القرآن كلام الله ولا تجادل. وإذا قال وإياك ومناظرة من أجدل فيه قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد رحمه الله في السنة سمعت أبي يعني الإمام أحمد رحمه الله مرة أخرى سئل عن القرآن فقال كلام الله عز وجل ليس بمخلوق ولا تخاصموا ولا تجالسوا من يخاصم لا تخاصموا ولا تجالسوا من يخاصم هذا معنى قوله هنا وإياك ومناظرة من أجدل فيه أجدل أفعل تفضيل من الجدال إياكم من يجادل ويبالغ في المجادلة. وفي رواية ابن عبد الله يقول كلام الله عز وجل ليس مخلوق ولا تخاصموا ولا تجادلوا من يخاصم لا تخاصم فيها ولا تجادل. ثم قال ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس مخلوق. هنا ذكر طائفتان الطائفة الأولى من تقول باللفظ والطائفة الثانية الواقفة والطائفة الثالثة من تقول هي مخلوق. فتكون الطوائف أهل البدع من قال القرآن مخلوق هذا قول المعتزلة هؤلاء أهل البدع. الطائفة الثانية قالوا المعنى ليس بمخلوق واللفظ مخلوق وهم الأشعرة. الطائفة الثالثة من تقول باللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. الطائفة الرابعة أن تتوقف، يقول لا أنا صرت لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، وكل هؤلاء البدع، كلهم البدع. فالذي يقول القرآن مخلوق هؤلاء المعتزلة، والذي يقول اللفظ مخلوق القرآن ليس والقرآن هو المعنى هؤلاء الأشاعرة البدع. ومن يقول لفظ بالقرآن مخلوق أيضا مبتدع، ومن يتوقف ويقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق مبتدع أيضا. ولهذا قال أنصاف الواقفة شر من اللفظية. اللفظية هؤلاء طائفة حدث متأخرين، فقالوا يقول أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق، فهؤلاء مبتدعة لأنهم تكلموا بكلام لو تكلم به السلف. فهذه طريقة مبتدعة لبعض أهل البدع، من قال باللفظ، يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق ابتدعها بعض أهل البدع ليروجوا بدعتهم، فقالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. قد أدهم إلى واحد رحمه الله وغيرهم يعون من الجهمية، ما قال له القرآن جهم. قال عبد الله بن الإمام رحمه الله في السنة سألت أبي رحمه الله فقلت إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، قال هم جهمية وهم أشر من يقف. هذا قول جهم، وعظم الأمر عنده في هذا وقال هذا كلام جهم. وقد قد اشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله مقالة مشهورة عن الإمام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. هذه عبارة مشهورة عن الإمام أحمد، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. سد الباب في الجهتين، وثبت عن الإمام البخاري رحمه الله القرر الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح وفي كتاب خلق أفعال العباد أن أفعال العباد مخلوقة، ألفاظهم وحروفهم وأصواتهم وأداءهم وحركاتهم مخلوقة، وأما كلام الله فليس مخلوق. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في قال باب قراءة المنافق والفاجر وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم، واستدل بالحديث من الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وذكر أدلة في هذا وصار أدلة في كتاب خلق أفعال العباد، وبين أن العباد مخلوقون. ومن ذلك ألفاظهم وأصواتهم وحركاتهم وأداءهم وألفاظهم. ومن هذا الضوء قال باب قراءة المنافق الفاجر والمنافق وقراءتهم وأصواتهم لا تجاوز حناجرهم. فظن بعض الناس أن هناك اختلاف بين الإمامين، بين الإمام أحمد والإمام البخاري، وقالوا إن البخاري يقرر اللفظية، يقرر كلام اللفظية أو مذهب اللفظية، حتى هجر جماعة الإمام البخاري وهجرها حميد الذهلي، وقال من جالس محمد بن إسماعيل بعدنا فهو مبتدع. وهجر طائفة من الناس الإمام البخاري وهجروه وقالوا من المبتدع لأنه تكلم باللفظ. وقد بين العلامة القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة سبب هذه الفتنة التي حصلت في الصفوف المحدثين، وأن هذه الفتنة حصل فيها لبس، وسببها أمران. الأمر الأول القول المجمل الذي قاله الإمام، والقول الثاني الحسد الذي أصاب بعض الناس، لأن البخاري هو الإمام رفع الله ذكره وعلى قدره، وله جهود عظيمة في الحديث وفي علوم الحديث، ولم يكن ذلك إلا هذا الكتاب العظيم، كتابه الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فنشر الله صيته فحسده بعض الناس وتعلقوا بالقول المجمل من الإمام أحمد حينما قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فقالوا إن البخاري قرر أن الألفاظ مخلوقة، فهو مبتدع، وسبب ذلك الحسد الذي أصابهم مع تعلقهم بالشبهة، مع الشبهة التي حصلت بسبب القول المجمل للإمام أحمد. والواقع أنه لا اختلاف بين الإمامين، الإمام أحمد والإمام البخاري، كل من الإمامين يقرر أن كلام الله لفظه ومعناه، حرفه ومعناه، أن كلام الله هو اللفظ والمعنى والحرف والأصوات كلها صفة الله. وكل من الإمام يقرر أن العبد مخلوق، ومن ذلك أفعاله وحركاته وأقواله وكلامه. ولكن الإمام أحمد رحمه الله أجمل وسد الباب، أجمل وسد الباب حتى لا تعلق الناس، حتى لا يكون هناك طريق للمبتدعة. فقال: من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهل. لماذا؟ لأنه خالف قول السلف. فلماذا تقول لفظ القرآن مخلوق؟ أنت مخلوق، لفظك غير لفظك، لماذا تخصص اللفظ؟ فتخصيصك لللفظ بدعة. قل: الإنسان مخلوق بحركاته وأفعاله وأصواته ومن ذلك قراءته. أما كونك تخصص تقول لفظ القرآن مخلوق هذا بدعة. كما لو قال شخص: الفاتحة ليست مخلوقة. كما لو قال شخص: الفاتحة ليست مخلوقة، أو قال: القرآن البقرة ليست مخلوقة، أو السماء ليست مخلوقة، نقول مبتدع. القرآن ليس مخلوق، لماذا تخصص الفاتحة، تخصص البقرة؟ لماذا تخالف قول السلف؟ تقولك بدعة. فكذلك إذا قال لفظ القرآن مخلوق نقول أنت مبتدع، أنت مخلوق بجميع أفعالك وحركاتك، لماذا تخصص لفظ القرآن، تخالف السلف. وكذلك إذا قال غير مخلوق، إذا قال مخلوق من قال في القرآن فهو جهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه أيضا خالف قول السلف. ومن العلماء من فسر كلام المحمد قال: من قال في القرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه قال لأن كلمة اللفظ تطلق على الشيء الساقط، ولأنه يراد باللفظ الملفوظ وهو القرآن، قد يراد باللفظ الملفوظ، فإذا يراد باللفظ الملفوظ فهو القرآن، صار قول جهمي. وكذلك من قال اللفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه خالف قول السلف. وأما الإمام البخاري فإنه ميز وفصل بين ما قام بالرب من الكلام فهو صفته، وما قام بالعبد من الكلام ومن ذلك خيرات القرآن فهو مخلوق. فالاختلاف بين الإمامين وأهل السنة، إمام أهل السنة أحمد والبخاري رحمه الله متفقان وليس بمختلفين، لكن الإمام أحمد سد الباب وأجمل، والإمام البخاري فصل وميز بين ما يقوم بالرب وبين ما يقوم بالعباد. لكن الفتنة التي حصلت في صدور المحدثين سببها الحسد، حسدهم الإمام البخاري لما رفعه الله ونشر صيته، وتعلقوا وحصلت لهم شبهة حيث تعلقوا بالقول المجمل من الإمام أحمد، فحصلت فتنة في صدور المحدثين مركبة من الحسد والشبهة التي حصلت من قول مجمل الإمام أحمد. وإلا في الواقع لا اختلاف بين الإمامين. ومن وقف فقال: لا أدري مخلوق أو ليس المخلوق، وإنما كلام الله، أيضا مبتدع. هذه طائفة تسمى الواقفة. الواقفة هم الذين قالوا القرآن كلام الله عز وجل، ولكن وقفوا فقالوا: لا نقول غير مخلوق ولا نقول مخلوق. تقول أنت مبتدع، لا تتوقف. من توقف فهو مبتدع، بل قلت القرآن كلام الله ليس المخلوق، لا تتوقف. فالتوقف بدعة. قال عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة: سمعت أبي رحمه الله سئل عن الواقفة الذي يقفون، يقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، فقال أبي: من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهل، ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل. وقال: برهم شر من الجهمية الواقفة. وروى الآجري في الشريعة عن أبي داود السجستاني قال: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله سئل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت لما يقول مخلوق ولا غير مخلوق؟ فقال: ولما يسكت، ولولا ما وقع في الناس كان يسعى السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. فالواقفة مبتدعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الإمام ومن وقف فقال لا أدري مخلوق أو سيد مخلوق وإنه كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق إلا فرق بينهما. من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن توقف وقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو مبتدع مثل من قال مخلوق. ولهذا قال فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. والخلاصة لهذا أن مذهب السنة والجماعة أن القرآن كلام الله ونزل غير مخلوق، وأن كلام اسم لللفظ والمعنى والحروف والأصوات. وأما الطوائف الذين المبتدعة فهم جهمية المعتزلة قالوا القرآن لفظه ومعناه مخلوق، والأشاعرة قالوا اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق أيضا مبتدعة، وطائفة ابن علي الجويني قالوا اللفظ الكلام اسم لللفظ دون معنى وأيضا هؤلاء مبتدعة، واللفظية الذي يقول لفظ القرآن مخلوق مبتدعة، والواقفة الذي يقول نتوقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق مبتدعة. نعم. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه ماثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحاكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي. الكلام في الرؤية سبق الكلام في الرؤية والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول السنة عند أهل السنة الإيمان بالرؤية يوم القيامة، يعني برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر، فالمؤمن يرى ربه بعين رأسه يراه من فوقه، ترون ربكم كما ترون القمر ونحن نرى القمر من فوقنا، فنحن نرى الله من فوقنا، ترون ربكم كما ترون القمر، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرء بالمرء، ليس تشبيها لله بالقمر، والله لا يشبه أحد من خلقه، وإنما تشبيه للرؤية، يعني ترون ربكم رؤية واضحة من فوقكم كما ترون القمر رؤية واضحة من فوقكم، وليس المراد أن الله مثل القمر، تعالى الله، سبق عن النصوص في هذا، وأن الرؤية وأن رؤية المؤمن لربهم يوم ثابتة في النصوص في القرآن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة هي النظرة إلى وجه الله الكريم، وكذلك لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد، والنصوص من السنة المتواترة كما ذكر العلامة ابن القيم في كتاب الروح أنه متواترة وأنه رآها وأنها مروية في الصحاح والسنن والمسانيد، وأنه رواها نحو 30 صحابية، وفيها أنهم يرون ربهم كما يرون القمر، وفيها رضيها أنهم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وأن النصوص في الرؤية متواترة، ولهذا قال الإمام أحمد وغيره لما قالوا من أنكر رؤية الله فهو كافر، وقال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، لأنه يعني مكذب لله، الآيات القرآنية صريحة في هذا، ولأنه مكذب للحديث المتواتر، ولهذا قال الإمام هنا والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يعني من أصول السنة الإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه إنه مأثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين أنكروا الرؤية هم الجهمية والمعتزلة. بماذا تأولوا نصوص الرؤية؟ قالوا معنى الرؤية العلم، العلم ترون ربكم كما ترون القمر، وتعلمون ربكم كما تعلمون القمر، تعلمون أن لكم ربا كما تعلمون أن القمر قمر، فالرؤية إيش؟ العلم. وهذا باطل، في قول ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دون سحاب، هذا علم ولا رؤية بالبصر؟ كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، هذا رؤية البصر ولا رؤية القلب؟ البصر، فالنصوص صريحة في هذا. وأما الأشاعرة فإنهم أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة، قالوا يرى لكن في غير جهة، لا بدون جهة، لا لم يحددوا الجهة. كيف ترون ربهم؟ قالوا ما نحدد الجهة بلا مواجهة، وهذا باطل. وأهل السنة أثبت الرؤية وأثبت العلو، وأن المؤمنين ربهم بفوقهم، لأن نرى القمر من فوقنا. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة، وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أيضا، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال رأى محمد ربه. قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار؟ سأل عكرمة سأل ابن عباس أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ يقول عكرمة لعبد الله. فقال ابن عباس وقال ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. وقال أريه مرتين. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه مأثور، ولهذا قال الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور على رسول صحيح. في حديث ابن عباس رأيت ربي عز وجل، في الحديث الآخر رأيت ربي في أحسن صورة. لكن هل هذه الرؤية بالبصر ولا بالفؤاد؟ وهذه الرؤية أو الرؤية في المنام؟ أما ليلة المعراج فإن الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به من مكة إلى بيت المقدس عرج به إلى السماء وجاوز السبع الطباق، ورأى في كل سماء أنبياء، رأى في السماء الأولى آدم، الثانية يحيى وزكريا يحيى وعيسى إلى الخالق، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة هارون، وفي الخامسة إدريس، أو الرابعة إدريس، وفي الخامسة أو في السادسة هارون، وفي السابعة وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. ثم جاوز السبع طلاق حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، فكلمه الله وخاطبه من دون واسطة، سمع كلام الله كما سمعه موسى، وفرض رب العزة والجلال عليه الصلاة 50 صلاة في ذلك المقام الأعلى الذي يسمع في صريف الأقلام. ثم نزل صحبة جبرائيل، هبط بجبرائيل حتى مر على موسى في السماء الثالثة، فسأله ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال ارجع إلى ربك واسأل تخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تقوم 50 صلاة في اليوم والليلة. فرجع استشار جبريل فأشار إليه وسأل ربه التخفيف حتى وضعه 10، وفي بعض الروايات أنه وضع 5. ثم رجع مرة أخرى فأمره موسى أن يرجع، فجعل يتردد بين ربه وبين موسى، إذا وصل إلى موسى قال اسأل ربك التخفيف، أمتك ضعيفة لا تطيق 40 صلاة، ثم صلاة 30 قال لا تطيق 30 صلاة، ثم صارت 20 فقال لا تطيق 20 صلاة، ثم صارت 10 فقال لا تطيق 10. وفي بعض الروايات أنه في كل مرة يصبر عن 5، من 50 إلى 5 حتى وصلت إلى 5. فقال له لما خفت الخمس قال ماذا فرض عليك ربك موسى؟ قال فرض 5 صلوات. قال ارجع إلى ربك وسأله التخفيف يومي، فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال عليه الصلاة والسلام إني سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. فنادى منادى من السماء أنا أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ما يبدل القول لديه، هي 50 في العدد 50 في الميزان والأجر، 10 حسنة 10 أمثالها، فلله الحمد. وهذا في نسخ، النسخ قبل التكليف، نسخ تكليف من 50 إلى 5 صلوات. هل رأى محمد رب ليلة المعراج؟ أما سمعه كلامه فلا، فهذا لا إشكال فيه، سمع كلام الله بدون واسطة كما سمع موسى كلام الله بدون واسطة. ولهذا موسى يسمى كليم الله لأنه سمع كلام الله بدون واسطة، وشاركه نبينا في التكليم فسمع كلام الله بدون واسطة، وإبراهيم خليل الرحمن وشاركه نبينا في الخلة فيسمى أيضا خليل الرحمن، فالخليلان إبراهيم ومحمد، وكذلك الكلمان موسى ومحمد. بقي الرؤية بعين الرأس، هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وقالوا هذا من خصوصياته، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره أحد بالاتفاق، اتفق العلماء على أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا لا موسى ولا غيره، ولذا لما سأل موسى الرؤية منعه الله قال لن ترى ما تستطيع، ما تستطيع في الدنيا، ما تتحمل ولا تثبت التجلي، ولهذا ما ثبت الجبال. اتفق العلماء على أنه لم ير أحد ربه في الدنيا من الأنبياء ولا غيره مطلقا، لا في الأرض ولا في السماء إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا فيه على قولين. فقال الطائفة إنه رأى ربه بعين رأسه، وهذا من خصوصياته لم تحصل لنبي من الأنبياء ولا غيره، ولهذا قال بعض العلماء التكليم لموسى والخلة لمحمد والخلة لإبراهيم والرؤية لمحمد، هذه خصوصيات التكليم لموسى كلمة الله مدن رأسه، والخلة لإبراهيم هو خلي الرحمن، والرؤية لمحمد رأى ربه بعين رأسه. والقول الثاني أنه لم ير ربه بعين رأسه ولكن رآه بعين قلبه وفؤاده، والذين قالوا رأى ربه بعين رأسه استدلوا بما روي عن ابن عباس أنه قال رأى ربه، وفي رواية أخرى أنه رآه بفؤاده، وكذلك استدلوا بما روي عن الإمام أحمد أنه قال رأى ربه، ورواية أخرى أنه رآه بفؤاده، واستدلوا بقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. والقول الثاني أنه لم يرى ربه يعني رأسه وإنما رأه بعين فؤاده، وهذا هو الصواب وهو قول المحققين واختيار شيخ الإسلام تيمية وجماعة، وقول الجمع من الصحابة ومن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على مسروق، مسروق التابعي أنكرت عليه لما سألها قال هل رأى محمد ربه يعني رأسه ليلة المراد، فقالت عائشة لقد قص شعري مما قلت، لقد قص شعري مما قلت، ثم قال من حدثك أن محمد رأى ربه، أن محمد رأى ربه فقد كذب، واستدلت بقوله وما جعلنا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا واحد أو من وراء حجاب، قال سمع كلام من وراء حجاب، وأجابوا عن قول عن استدلال من قال بالرؤية، أما ما روي عن ابن عباس قالوا إنه رآه فيحمل على رؤية الفؤاد بدليل الرؤية الأخرى قرأه بفؤاده، فالمطلق يحمل على المقيد، وكذلك ما روي عن الإمام أحمد أنه قال رآه ويحمل على قوله على الرؤية الأخرى المقيدة رآه بفؤاده، وهذا هو الصواب أنه لم ير ربه بعين رأسه وإنما رآه بفؤاده. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، نور أن أراه، يعني كيف أراه والنور حجاب يمنعني من رؤيته. وفي حديث والدليل الثاني حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور، وفي لفظ النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تائره بصره من خلقه، يعني أن الله تعالى احتجب عن خلقه بالنور، لو كشف الحجاب احترق الخلق كله، ومنهم محمد أليس من خلقه، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه من تائره بصره من خلقه، ومحمد من خلقه. ولأن البشر لا يستطيعون أن يثبتوا لرؤية الله ولا يستطيع أن يتجلى لتجلي الله في الدنيا، بدليل أن موسى لما سمع كلام الله في دون أسمع طلع في رؤيته فقال ربي سمعت كلامك أرني ربي أرني أنظر إليك. قال الله لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تدل الله للجبل ماذا حصل؟ دك وانساخ. فلما تدل ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا صعق وبشي عليه. فلما أفاق من غشيته قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أنه لا يرك في الدنيا أحد إلا مات ولا جبل إلا سدحته. فلا يستطيع أحد أن يثبت رؤية الله في الدنيا لكن في يوم القيامة ينشأ الناس فنشأة قوية يثبتون فيها رؤية الله فيراه المؤمنون. ولأن رؤية الله نعيم نعيم ادخره الله لأهل الجنة ليس لأهل الدنيا. أعظم نعيم بل أعظم نعيم لطهر الجنة هو رؤيتهم لربهم عز وجل. فإذا كشف الحجاب سبحانه وتعالى ورآه المؤمنون نسوا ما هو فيه من النعيم من عظمه وهو الزيادة التي قال الله الذي يحسن منه زيادة. فلهذه النصوص الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعين رأسه وإنما رآه بعين فؤاده يعني يعطيه زيادة أعطاه الله زيادة علم بفؤاده. ومن العلماء قال جعل الله له عينين بفؤاده. وأما قول بعض العلماء التكليم لمحمد والخلة لإبراهيم والرؤية لمحمد أو تكليم تكليم لعيسى لموسى والخلة لإبراهيم والرؤية لمحمد فهذا ليس بصحيح. بل التكليم لموسى ولمحمد والخلة لموسى ولإبراهيم ولمحمد والرؤية ليست لأحد. هذا هو الصواب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي رأيت ربي في أحسن صورة هذا رؤيته في المنام. رؤية الله في المنام هذا ثابت يعني رؤية الله في المنام حق أثبتها جميع الطوائف كما قال الشيخ جميع الطوائف رؤية الله في المنام إلا الجهمية من شدة إنكارهم رؤية الله أنكروا رؤيته في المنام. والرؤية في المنام لا يلزم منها المشابهة. تقرر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الإنسان يرى ربه على حسب معتقده فإن كان اعتقاده سليم رأى ربه في صورة حسنة وإن كان اعتقاده سيء رأى ربه في صورة تناسب اعتقاده ولا يلزم ذلك التشويه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصح الناس اعتقادا قال رأيت ربي في أحسن صورة فقال يا محمد بما يختصم البلاء الأعلى؟ فقلت لا أدري يا رب. فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فعلمت. فقلت يختصم البلاء الأعلى في في في في إسباغ الوضوء على المكارف ونقل الخطاء للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وشرح الحافظ ابن رجب في رسالة تسمى شرح حديث اختصام البلاء الأعلى في رسالة مستقلة. هذا معنى قول المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن كلمة عن ابن عباس ورواه الحكم بن عبان عن كلمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. قال المؤلف رحمه الله والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث على ظاهره في إثبات الرؤية وأن المؤمنين ربهم يوم القيامة. الحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. يقول هذا الكلام يؤيد ما قاله الشيخ الإسلام رحمه الله وما قاله ابن القيم رحمه الله من الإمام أحمد رحمه الله. لم يقل بأن الرسول قد رأى ربه بعين رأسه قال إنما قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. رأى ربه مجمل هذا يعني رأى ربه بفؤاده لا بعين رأسه. وليس قال رحمه الله وليس قول ابن عباس انه رآه مناقضا لهذا ولا قول رآه بفؤاده. وقد صح عنه انه قال رأيت ربي تبارك وتعالى. فكما قال المؤلف رحمه الله الامام الحديث على ظاهر الحديث كلها تجرى على ظاهرها ولا يتكلم فيه والكلام فيه بدعة. الكلام الذي يخالف قول السلف ويخالف ظاهر الحديث هو بدعة. قال ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره. قلنا الرسول رأى ربه ولكن عند التحقيق يبين النبي لما جمع بين النصوص لما ربه بعين رأسه، ولهذا قال نوره عند أعراه، وقال لو كشفه الحجاب لاحق صفحة وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولا نناظر في أحد، لا نناظر، لا نناظر ولا نجادل. وكما سبق أن الجدال والخصومات في الدين منهي عنه، لهذا قال قال الإمام رحمه الله لا تخاصموا ولا تجالسوا من الخاصم. نعم. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. نعم. من أصول السنة التي بيّن الإمام قررها الإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. ومن عقيدة أهل السنة وجماعة الإيمان بالميزان، وأن الأعمال توزن والأشخاص يوزنون. فالإيمان بالميزان من عقيدة أهل السنة وجماعة، وأنه ميزان حسي. أهل السنة يؤمنون بأن بالميزان، وأنه ميزان حسي توزن فيه أعمال العباد، له كفتان، الكفة الواحدة أعظم من أطباق السماوات والأرض، ولهذا جاء في الحديث لو وضعت السماوات في كفة والأرض في كفة مالت بهم لا إله إلا الله. فالميزان، فأهل السنة يؤمنون بالميزان وأنه ميزان حسي له كفتان عظيمتان، الكفة أعظم من أطباق السماوات والأرض، وله لسان. ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ توزن الأعمال ويوزن الأشخاص، توزن الأعمال فتكون الحسنة في كفة والسيئة في كفة، فمن ثقلت موازينه نجا وسعد، ومن خفت هو ميزان الحسنات وثقلت ميزان السيئات هلك. قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال سبحانه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هذه الأدلة كلها تثبت الميزان، وأن الأعمال توزن، وأن الحسنة تكون في كفة والسيئات في كفة، وأنه ميزان حسي حقيقي. وكذلك توزن الأشخاص، الأشخاص توزن ويكون ثقة للأشخاص وخفتهم على حسب العمل، فإذا كان عمله حسن ثقل ولو كان خفيف، ولو كان إيه؟ ولو كان خفيف الوزن في الدنيا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وحوله بعض أصحابه، وأمامهم عبد الله بن مسعود صحابي الجليل، فكشفت الريح عن ساقيه، فكشفت الريح عن ساقي عبد الله بن مسعود، فضحك الصحابة فقالوا مما تضحكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله، دقيق الساقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يعني ساق ابن مسعود الدقيقتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. ما الذي ثقلهما؟ العمل الصالح. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنه يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة لخبث عمله. قال الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أول الآية، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

بطاقة صغيرة مكتوب فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول، فتوضع السجلات 99 سجل في كفة، وتوضع البطاقة في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فنجع. طاشت السجلات، خفت السجلات 99 وثقلت البطاقة، ولا يذكر شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أو في لفظ ولا يذكر شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ثقلت البطاقة نجع، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فهذا أرجى حديث لأهل المعاصي، هذا في إثبات الميزان. لكن كيف نجا هذا الرجل؟ أليس كل مسلم له مثل هذه البطاقة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كل مسلم مثل، وكثير منهم من العصاة العذب في النار وله هذه البطاقة. فلماذا نجا هذا الرجل دون غيره، مع أن كل شخص من المسلمين له مثل هذه البطاقة؟ لو لم يأتي له كل مثل البطاقة ما صار مسلما. السبب أن هذه البطاقة قالها هذا الرجل عن إخلاص وعن صدق وعن توبة، وقد يكون قالها عند الموت عن توبة وإخلاص وصدق، فأحرقت الشبهات والشعائر، أحرقت هذه السيئات. قال عن إخلاص وصدق، امتلأ قلبه بمحبة الله وامتلأ قلبه بحقائق الإيمان، لم يقل عن غفلة وذهول بخلاف غيره، فإنه قالها وضعف الإخلاص. ولما ضعف الإخلاص، إذا ضعف الإخلاص قال لا إله إلا الله وضعف الإخلاص، تأتي الشبهات والشهوات. إذا قوي الإخلاص في التوحيد لا يمكن أن يصر الإنسان على المعصية، لكن إذا ضعفت الشبهات، إذا ضعفت كلمة التوحيد جاءت الشبهات والشهوات فأصر على المعصية، ومات على الكبيرة من غير توبة فيعذب ويكون تحت مشيئة الله. أما إذا قال عن إخلاص وصدق فلا يمكن أن يصر على معصية، لا يمكن أن يصر على صدقه على معصية مع الإخلاص. لكن متى يصر على المعصية والكبيرة؟ إذا ضعف الإخلاص، إذا ضعف أصر على كبيرة، فمات على كبيرة غير توبة فيعذب أو يعفى عنه. وهذا الرجل قال عن إخلاص وصدق ولم يصر على كبيرة، سواء قال عند الموت أو قبل ذلك، لكن قال إخلاص وصدق وتوبة فلم يصر على المعصية، فلهذا طاشت السجلات وثقلت البطاقة. أما أهل البدع كالمعتزلة فإنهم خالقوا أهل السنة والجماعة في إثبات الميزان، وأنكروا الميزان، فقالوا ليس هناك ميزان حسي أبدا له كفتان، أنكروا، لأن المعتزلة يعتمدون على عقولهم ولا يعتمدون على النصوص، يجعلون النصوص وراءهم ظهريا ويعتمدون على العقول، لأن المعتزلة من أصولهم التوحيد والإيمان والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف عن المنكر. وقالوا إن التوحيد والإيمان وكذلك العدل من الأصول العقلية، وأن العقل أدرك ذلك قبل بديء الشر، ويقول إن العقل كافي، العقل كافي، إنسان يعني في توحيد ستر وتتم عن الباطل، وهو نفس الصفات وخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة، والعدل ستر وتحت التكذيب بالقدر، وقالوا هذا معروف بالعقل، وقالوا إن العقل كافي في إقامة الحجة. وأما الكتاب والسنة فهما زائدان احتياطيان، فالكتاب والسنة بمثابة الشهود الزائدين على البصر، كما لو طلب القاضي شهود ثم تأتي أثيت بأربعة شهود، يأخذ القاضي شاهدين والباقي احتياط، وشاهدان احتياط، فالقرآن والسنة احتياط والعقل كافي. وقالوا مثل الكتاب والسنة بالنسبة للعقل كمثل المدد اللاحق بجيش والجيش مستغني عنه من الاحتياط، حتى غلى بعض المعتزلة في العقل وقالوا في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال الرسول العقل. ومن هذا المبدأ أنكروا الميزان الحسي، وقالوا ليس هناك ميزان حسي أبدا، وإنما النصوص التي فيها إثبات الميزان المراد بها العدل، والله لا يحتاج إلى الميزان. انظر إلى عقولهم، لا يحتاج، قالوا لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوار، هو الذي يحتاج إلى ميزان، أما الرب فلا يحتاج إلى ميزان، الرب يعدل، المراد ميزان عدل، هو عدل بين عباده بدون ميزان. أرأيتم كيف قابل النصوص بعقولهم الفاسدة وأرأيهم الكاسدة؟ يقول ما في ميزان حسي، كذبوا بالنصوص التي فيها إثبات الميزان، وقالوا المراد به بميزان العدل، وأن الله يعدل بين عباده ولا يحتاج إلى ميزان حسي. قالوا إن العقل يقتضي أنه لا، الرب لا يحتاج إلى ميزان، الميزان يحتاج به المخلوق الذي يحتاج يزن مثل البقال والخوال، أما الرب لا يحتاج إلى ميزان. نقول إن النصوص واضحة في هذا، فكذبتم النصوص. الواجب لمسلم أن يسلم لله ولرسوله، يسلم الكتاب والسنة، نقول باطل من أبطل الباطل. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان به، يعني بالحول والتصديق به، يعني يجب على المسلم الإيمان، الإيمان بالميزان، والإيمان به يعني بالميزان، والتصديق به، والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. من هو الذي رد ذلك؟ المتجلة، رد النصوص وترك مجادلة، لا مجادله، لأن ما عنده تلي الآن الجدال عقيد معه، ماذا كيف نجادله الآن؟ هو الآن رد النصوص، رد النصوص الآن، فإذا ردها لا نجادله ونخاصم، لا نخاصم ولا نجادل، ولكن نبين له النصوص، إن قبلها الحمد لله وإن تركها فلا نجادله. ولهذا قال: والإعراض عن ذا من رد ذلك وترك مجادلته. نعم. وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. نعم. قال: من أصول السنة الإيمان بأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. الترجمان الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، قال ترجمان، مترجم يسمى مترجم، ينقل الكلام من شخص إلى شخص، قال ترجمان. فالإمام رحمه الله يقول: إن من عقيدة السنة والجماعة ومن أصول السنة الإيمان بأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ما في حاجة. وقد ورد في ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وأحمد الترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب. جاء في الحديث الآخر: ما منكم من أحد إلا سيحاضره الله محاضرة، يخاطب خطأ، فيقول: يا فلان أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، فيذكره ببعض قدراته، فيقول: بلى يا ربي، ألم تغفر لي ذلك؟ فيقول الرب سبحانه: بلى، بمغفرتي بلغت مغفرتك هذه. إذن لابد من الإيمان، لأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمهم في وقت واحد. جاء في الحديث الآخر: إن الله لا يدري العبد يوم القيامة حتى يضع عليه كنفة يستره على الناس، يكون بينه وبين ربه، هذا من ستر الله المؤمن لا يفتضح، فيذكره ببعض غدرات في الدنيا: ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، فيقول: بلى يا رب. فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول الرب: بلى، المغفرة بلغت منزلتك هذه. وجاء في الحديث الآخر أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة وأنه تخرج له سيئات ليقرر عليها فيعترف، فيقول الله له: بدلوها له حسنات، فتبدل حسنات، فيفرح، فقال: يا ربي فيه في سيئات ما رأيتها، يريد حتى تبدل حسنات، هناك سيئات ما رأيتها، سيئات ما مرت. فهذا فيه إثبات أن الله تعالى يكلم المؤمنين، يكلم العباد يوم القيامة، وفي إثبات يوم القيامة، إثبات البعث والجزاء والحساب. وبيوم القيامة إثبات يوم القيامة. من كذب بالبعث كذب أو كذب بيوم القيامة هو كافر بنص القرآن وبالإجماع. الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن. الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل كلام من لغة إلى لغة يقال ترجمان في لغة ترجمان فتح التاء والجيم. وفي والوجه الثاني ترجمان ضم التاء والجيم. واللغة والوجه الثالث ترجمان. وقيل فيها أيضا وجه ثالث وهي ترجمان ضم التاء وفتح الجيم. وعلى هذا ما يغلط أحد ما يغلط أحد. تقول ترجمان ترجمان ترجمان ترجمان ثلاث لغات مشهورة ترجمان فتح التاء والراء ترجمان بضم التاء والجيم ترجمان فتح التاء وضم الجيم. والرابعة أيضا إذا ثبتت ترجمان فلا أغلط أحد على أي وجه تقرأها ما تغلط. ترجمان ترجمان ترجمان ترجمان وهو الذي ينقل كلام أو ينقل من لغة إلى لغة أو من شخص إلى شخص. المعنى أن الله تعالى يكلم العباد بدون واسطة ولا حجاب. كلمه الله بدون واسطة بدون مترجم لا بد من الإيمان بذلك. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول أهل السنة. نعم. والقول يوم القيامة هذا معلوم أن إثبات البعث والجزاء والحساب أن هذا من أصول الإيمان الستة. وأن من كذب بالبعث كفر. قد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث والساعة في ثلاث مواضع. قال سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. أقسم على البعث وكفر من أنكر البعث قال زعم الذين كفروا. وقال سبحانه ويستنبئونك أحق هو يعني البعث قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال سبحانه وقال الذين كفروا لا تأتون الساعة قل بلى وربي لتأتينكم على الغيب. ثلاث مواضع أمر الله نبيه أن يقسم على البعث والقيامة والساعة. هذا أصل من أصول الإيمان. فمن كذب بالبعث أو بالجزاء والحساب أو بالجنة أو بالنار فهو كافر لأنه مكذب لله ومكذب الله كفر. نعم. والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه.